أول شيء الرواية التي بدأ بها عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال هي في صحيح الإمام مسلم لفظة فصدقه ليست في صحيح الإمام مسلم ليست في صحيح الإمام مسلم واضح الكلام. فالرواية التي بدأ بها من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه كلمة فصدقه وقال هنا مسلم فهذه اللفظة ليست في صحيح الإمام ليست في صحيح الإمام مسلم. يعني أنا مش عارف يعني هي الدور اللي بيشغلوا اللي بيشغلوهم عندهم في التحقيق بتوع أكل عيش فاهم التحقيق دلوقتي في الدين بقى أكل عيش. كان المفترض في التحقيق أي إنسان بيحقق الكتاب فيقول إن اللفظة دي ليست في كذا فيحل الإشكال. لكن الشاهد يعني ده شيء إحنا واخدينه على كده يعني الشاهد هنا إذن أول شيء في الجواب نحو هذه الروايات التي ظاهرها التعارض أن لفظة فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم كويس. يبقى اللفظة التي في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما واضح الكلام. طيب اللفظة التي فيها فصدقه ليست في صحيح ليست في صحيح الإمام مسلم وإنما هي في مسند الإمام أحمد في مسند الإمام في مسند الإمام أحمد واضح الكلام. يبقى كده تحصل عندنا الرواية الأولى التي في مسلم واضح عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء ها لم تقبل له صلاة 40 يوما مركز معايا ها. الرواية الثانية عند الإمام أحمد من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما الرواية الثالثة عن أبي هريرة من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. صح كلام كده. يبقى أنا كده تحصل عندي إيه تحصل عندي ثلاث روايات واضح الكلام. طيب أولا اللفظة التي هي فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما التي عند الإمام أحمد هذه اللفظة أولا هل يقال فصدقه بما يقول أي يصدق هذا الكاهن أو يصدق هذا الساحر فمن صدق الساحر الذي يدعي الغيب أو يصدق الكاهن الذي يدعي الغيب أو يصدق العراف الذي يدعي الغيب أو يصدق صاحب الأبراج أو يصدق صاحب القارئ الفنجان أو يصدق الذي يضرب الرمل هل يكون على ذلك مسلما؟ أولا أصول الشريعة بتبين بأن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. كفر ليه؟ لأنه يكون بذلك مكذبا لكلام الله تكذيبا صراحا لقول الله عز وجل في نصوص كثيرة ومن أبرزها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن الغيب الله عز وجل تفرد به صحيح ثم استثنى أن هناك بعض العلم من الغيب أبينه لكن ليس على الإطلاق وإنما لمن شاء من رسله. يبقى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إذن الله عز وجل يخبر أنه لا يظهر على غيبه أحدا يبقى نكرة في سياق النفي تفيد العموم إلا من ارتضى استثناء هنا من ارتضى أي من رضي رب العالمين إلا من ارتضى من رسول ورسول هنا جاءت نكرة فتشمل الرسول الملكي والرسول البشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس واضح الكلام. إذن الغيب واحد تفرد به رب العالمين، اثنين أن الله عز وجل استثنى أنه يخص بعض عباده من الرسل ببعض الغيب وليس الغيب المطلق، ببعض الغيب. وهكذا في جميع الإيه؟ في جميع النصوص التي تبين مثل هذا الأصل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. واضح الكلام؟ إذن أصول الشريعة على أن الغيب هذا ينفرد بعلمه رب العالمين إلا من ارتضى من رسول. فمعنى أنني أصدق هذا الساحر الكاهن العراف الذي يضرب الرمل أو إلى آخره بهذا الشيء الذي يخبر به من أمر الغيب، إذن معنى ذلك أنني كذبت القرآن تكذيب صراح، وهذا يسمى كفر مجرد. هذا كفر إيه؟ هذا كفر مجرد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أي يشترك فيه علم الكافة الكبير والصغير أن الله هو المنفرد بعلم الإيه؟ بعلم الغيب. واضح الكلام؟ لذا كلمة فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، إن هذه إيه؟ هذه اللفظة إنما تكون شاذة في المتن. هذه اللفظة تكون إيه؟ شاذة في المتن، على ما تكلمنا قبل ذلك في مبحث الإيه؟ في مبحث الشذوذ. واضح؟ إذن هذه اللفظة فصدقه بتجزم بأنها إيه؟ بأنها لفظة شاذة. أضف إلى ذلك أن الروايات نحت إلى منحيين. المنحى الأول أن من صدق بذلك يكون كافرا، وأن من سأل سؤالا مجردا فقط إنما لم تقبل له صلاة، أراد حب الفضول على ما سيأتي، لم تقبل له صلاة إيه؟ 40 يوما. إذن هذه النصوص موافقة أيضا لأصول الإيه؟ موافقة لأصول الشريعة. تذكرون لما تكلمنا أن الشذوذ يكون في الإسناد ويكون الشذوذ في المتن. واضح؟ متى يكون الشذوذ في المتن؟ يعرف بالإسناد أن هذا الراوي وإن كان ثقة ولكن خالف من هو أوثق منه. واضح الكلام؟ أو أن هذه اللفظة تخالف أصول الشريعة. وفاكرين لما تكلمنا هنا في صحيح الإمام البخاري في بحث قاتل النفس، لما تكلمنا في كلام الإمام الترمذي عند لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا، قال إن هذه اللفظة تفرد بها الأعرج عن أبي هريرة. واضح؟ قال ابن حجر فإن الترمذي يبين بأن هذه اللفظة لفظة إيه؟ لفظة شاذة. ليه؟ لأنها مخالفة لأصول الشريعة بأن العاصي ليس بإيه؟ بأن العاصي ليس بكافر، وبأن قاتل الغير ليس بكافر، فكيف بمن قتل نفسه؟ واضح الكلام؟ يبقى طريقة أهل العلم، طريقة السلف، على أن هذه اللفظة إذا خالفت أصول الشريعة يبقى هذه اللفظة تسمى لفظة إيه؟ تسمى لفظة شاذة. واضح الكلام؟ يبقى هذا الأمر الأول في مسألة هذه اللفظة. يبقى هنا في أمرين: الأمر الأول أن هذه اللفظة ليست في صحيح الإمام مسلم، خلاص كده، حتى لا ننسب لمسلم إيه؟ ما لم يقله. اللفظة الأمر الثاني بأن كلمة فصدقوا هذه عند الإمام أحمد. واضح؟ وكلمة صدقوا هذه إنما هي مخالفة لإيه؟ مخالفة لأصول الشريعة، في أن من صدق هذا الساحر معنى ذلك أنه يكذب رب العالمين بأمر الغيب. طيب، المسألة الثانية التي تليها قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء. السؤال أو إتيان إلى الساحر أو إلى العراف أو إلى الكاهن أو كل هؤلاء عموما اللي هم يدخلون تحت دائرة السحر، يكون على عدة أقسام. إذن الإتيان على عدة أقسام، وهذا الإتيان يشمل أمرا آخر، سواء كان الإتيان الذهاب إلى الساحر عموما وجها لوجه، أو على قنوات السحر خصوصا. فهل هناك من مفرق بين أن أتصل بالقناة التي بها السحر فأسأل، أو أنني أذهب إليه بنفسي؟ الجواب هذا لا يفرق بين عاقل أبدا، مفهوم؟ إذن الأحكام التي ذكرت تشمل من ذهب، وتشمل من يسأل ومن يشاهد. واضح الكلام؟ الإتيان على ثلاث أقسام، كمثل السؤال على ثلاث أقسام. قد يكون الإتيان أو السؤال لهذا الساحر أو العراف أو الكاهن أو ضارب الفنجان أو أي شيء من هؤلاء المشركين عموما، قد يكون الإتيان لإيقاع الحج عليه وفضحه أمام الناس. واضح؟ أذهب إليه أو أنني أتصل به، هذه كلاهما إيه؟ واحد. فأكلمه سواء كان في الهاتف على قناته أو أذهب إليه كي أفضحه أمام الناس، يبقى هذا إتيان. واضح الكلام كده؟ هذا الإتيان يكون من الجهاد، ويكون من إيقاع الحج على هذا الخصم، وهذا له دليل، ولكن إنما يفعله من قويت حجته وقويت معرفته باعتقاده وقويت معرفته باعتقاد المخالف، وإلا فالسلام لا يعدلها شيء. لذلك لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، كتب المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، لا يجوز، لأن السلام لا يعدلها شيء. لا يجوز الدخول على مواقع الإلحاد ومواقع المخالفين، سواء كان من المشركين سواء كان من أهل البدع، لأن السلام لا يعدلها شيء. ولكن من قويت حجته وعلم الردود وقويت حجته بالمخالف، فدخوله وكلامه وجداله كل هذا يكون جهادا، لأن كما يقول ابن القيم في مقدمة الكلام عن الجهاد في زاد المعاد، قال: فإن جهاد اللسان هو أول الجهاد الذي فرضه الله على نبيه. قال الله عز وجل لنبيه عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وعند الإمام النسائي من حديث أبي مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأيديكم وبألسنتكم واضح الكلام؟ فالإتيان هنا، لذلك معذرة، يبقى تكلمنا هنا لا يجوز السلام لا يعدلها شيء، إلا من إيه؟ إلا من قويت حجته، فله ذلك. في صحيح الإمام البخاري كما ذكرنا قبل ذلك، ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام لإيقاع الحجة وامتحان ابن صياد، وكان إذ ذاك يهودي من الكهان، وأنت علمت أنه قد أسلم، صح الكلام؟ علمت أنه قد أسلم وليس هو الدجال، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسس عليه الصلاة والسلام ويختبئ خلف إيه؟ خلف النخلة عليه الصلاة والسلام، لعله يخرج منه بشيء، وواجهه عليه الصلاة والسلام بذلك. فهل تعرف ما في صدري من شيء؟ مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيختبره، بيمتحنه، بيوقع عليه الحجة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه ولا لا؟ ذهب إليه عليه الصلاة والسلام، لكن الإتيان هنا كان إتيان إيقاع حجة، صح الكلام؟ يبقى هذا نوع من الإتيان. النوع الثاني ألا وهو إتيان تطفل، كمثل ما يفعل كثير من المغفلين، يريد أسنى إيه؟ يعني عايز بس أعرف حاجة، أنا هسأله خلاص، مفهوم؟ فهذا يسأله مجرد سؤال، أو أنه يفتح القناة هيسمع وخلاص، أنا لا هصدق ولا حاجة بس أديني بسمع. ليس هناك تفريق بين هذا وذاك. ومن حيل القنوات السحر الآن والتي دخلت على مغفل المسلمين أنهم يجعلون فيها القرآن الكريم، يجعلون فيها القرآن الكريم، ومن أثنائها يدخلون فيها السحر والكفر البواح. وصل إلى بلادنا العالم الروحاني الإمام الرباني الشيخ كذا، وصلت إلى بلادنا ساحرة، مش ما تقولش ساحرة المغرب بقى، عالمة المغرب الروحانية. كلمة الروحانية، هذه الكلمة، كلمة الروحانية أي أنها تستعين بالجن، الكلمة دي لا خلاف فيها أبدا، كلمة روحاني يعني أنه يستعين بالجن، وهذا نص صريح منهم على كفر هؤلاء، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم يستخدمون هؤلاء الجن والجن يستخدمونهم، وكل يستمتع بعضهم ببعض، وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. واضح؟ يبقى هنا الإتيان، السؤال هنا ليس لشيء، لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أنه صدقه، وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله، لذلك بدأ عليه الصلاة والسلام بصيغة الشرط. وهنا يأتي الأصول، من أتى عرافا فسأله عن شيء، من أتى كاهنا فسأله عن شيء، يبقى أتى وسأل عن شيء لم يبين أنه صدقه، صحيح؟ قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى هذا هو الإتيان الثاني. الإتيان الثالث أن يسأله فيصدقه. خد بالك، السؤال ليست علة مقيدة، بمعنى أنه إن صدقه بغير ما يسأل لا يكون كافرا، لا، وإنما العلة هنا الإيه؟ التصديق. ما هو مش شرط إنه يذهب، ما هو ممكن يسمع واحد في قناة بيقول كلام فيصدقه، يكفر وهو قاعد في بيته، يكفر وهو قاعد في بيته، وإن مات في الحال فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ليس بخارج منها مع فرعون وهامان وهؤلاء الكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. افهم دينك واحفظ دينك، نسأل الله السلامة. يبقى هذا الإتيان الايه الثالث. يبقى عند التفصيل ينبغي أن تبين مثل هذه الأمور. طيب، المسألة الثالثة التي بعدها، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مفهوم؟ إذن يبقى كلام من قال بأن فصدقه التي عند الإمام مسلم، عند مسلم غلط، هذه عند الإمام. اثنين، كلام من قال بأن هذه اللفظة عند الإمام أحمد، ولكن نذهب مذهب الجمع، أي جمع؟ فقال كفر، إذن كفر كفر دون كفر، هذا كلام مخالف جملة وتفصيلا، هذا كلام باطل جملة وتفصيلا. كيف أصدق ساحر بغيب يخبر به ثم بعد ذلك يكون تصديقي له معصية أو كبيرة؟ وهل تكذيب القرآن معصية أو كبيرة؟ ردوا علي الجواب، هذا غير صحيح، مفهوم هذا؟ وإنما هو شرك إيه؟ أكبر، مخرج من الملة. فكل من قال من شراح كتاب التوحيد هذا الكلام، كلام ده غلط جملة وتفصيلا، قائلا كائنا من كان قال مثل هذا الكلام، مفهوم؟ هذا العبد سأله عن شيء، اللي هو حب التطفل ده، عارف انت؟ يعني مثلا ايه، ما تيجي نشوف قنوات السحر السحر كده، ها تعال نشوفها كده ونقعد كده نشوف بيقولوا ايه. تعال نشوف بيقولوا ايه. مفهوم؟ مجرد مثل هذا الكلام، مجرد مثل هذا الكلام لم تقبل له صلاة 40 يوم. انا مش هصدقه. لا، ما انت لو صدقته انت هتروح حته تانية خالص. مفهوم الكلام كده؟ ما انت لو صدقته انت رايح، انت رايح في حته تانية خالص. لكن ده انا بس هشوف بس بيقولوا ايه. ده احنا هنقعد نضحك عليهم. طب ده احنا هنعمل كذا او نشوف كذا. مفهوم؟ ما هو بين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا العبد ما صدقه، ده بس مجرد بيساله عن اي حاجه. لم تقبل له صلاة 40 يوما. البحث هنا في كلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد الذي مثلا تطفل ورأى قنوات السحر، أو سأل هذا العراف الساحر أو الكاهن، أو فتح الأبراج وشاف مثلا قال لك هبص بس كده على الأبراج وشوف، أنا هشوف بس وخلاص، مجرد أن أنا هشوف، أنا مش مصدق. فيقال إيه؟ أنت لو صدقت أنت رايح في حتة ثانية خالص. لكن مجرد التطفل، هو الذي سأل وما صدق، هي يعني خلاص كده. في قنوات كده تلاقي واحدة قاعدة عمالة إيه، شوف الكف بتاعت الرمل والكلام ده كله. أنا وقفت واحدة في الشارع، تقول أبين زينة شوف الوضع واللي أنت عايزه. قلت لها استنى قدام الناس، قلت لها أنا عايز أعرف أموت إمتى عشان أخد حسابي، أعمل حسابي بس. ما هو اشوف الوضع، ابين زين يعني انا ابين الطالع زين حلو يعني قشطه كويس، هو ده ابين زين يعني ايه؟ ابين الطالع واضح، وارى الطالع اللي هو الغيب يعني زين يعني ايه؟ حلو يعني كويس، هو ده. قلت له طب شوفي لي عايز اموت امتى، انا هموت امتى عشان اعمل حسابي يعني، حتى ايه اعمل عمره راح احج ولا، او حتى مثلا ايه اقعد في المسجد النبوي ولا حاجه اهو. تقول لي يا ابن الاعمار بيد الله. قلت له طب وايه اللي غير بيد الله؟ قلت له طب هاتي لي حاجه بيد الله وبيدك. ما هو ده يا بتقول لي يا ابن الاعمار بيد الله وده في علم الغيب. قلت له هم انت بتشوفي ايه؟ بتشوفي الحاضر؟ مفهوم؟ الناس اللي واقفين قعدوا يضحكوا، واحد راح ماسك اللي في ايده راح ضربها بضربه برجله. الله لو امي اولاها مجنونه انت من هنا. قلت له ما كانت من شويه انت كنت بتقول لها شوفي لي البيت فيه ايه. فهنا ده مقام ايه؟ مقام فضيحه انك تفضحه. خلاص كده الكلام. الشاهد هنا بقى بحث فيه لم تقبل له صلاه 40 يوما. طب لو الراجل ده قلنا له خد بالك انت لم تقبل لك صلاة 40 يوما في المسألة دي، قال خلاص يعني هي ما فيش موضوع تاني يعني؟ قال لا ما فيش موضوع تاني، انت محتاج اولا توبة واستغفار واضح والشدة في الطاعة، لكن لم تقبل لك صلاة 40 يوما. خلاص يبقى مش يصلي 40 يوم، مش يصلي ايه 40 يوم، يبقى 40 في 5 ادي 200 صلاة. خلاص انا مش هصليهم. ما انا لو صليتهم يبقى تحصيل حاصل، لان لو صليت مش مقبولة اصلا، يبقى بقى هنزل بقى واتوضى وانزل وهتعب نفسي ليه؟ طيب اقول لك لا، ده انت لو ما صليتش هتروح حتة تانية خالص. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ده انت لو ما صليتش هتروح. شفت القصة بتاعت ايه؟ انا مش هصدقه. ما لما انت لو صدقته هتروح حته ثانيه خالص. لكن انت سألت فقط او تطفلت فقط، هذه الوحدة ذنب لم تقبل له صلاة 40 يوم. أمال إيه معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ هل معنى ذلك أنه لا يصلي؟ الجواب لا، ده هنا يصلي، لكن لأنه لو لم يصلي خلاص ده رايح قصة تانية بين الرجل والشرك والكفر، ترك الصلاة. وإنما لم تقبل هنا، النفي هنا نفي الإيه؟ نفي الثمرة. هي إيه الثمرة من الصلاة؟ الأجر والثواب، صحيح كلام؟ عقوبة لك عشان أنت كثرت سواد الراجل ده وقنواته. ما هو بيقول لك، ما هم عندهم يقول لك خد بالك احنا المشاهدات بتاعتنا قد ايه، عقوبة لك عشان انت كثرت سواد وجمع مشاهدات الراجل ده، مفهوم؟ او انك رحت ليه بس، عقوبة لك ان الثواب للصلاة دي باطل غير مقبول، لكن لازم، لانك لو لم تصلي هذا يكون شرك اكبر مخرج من الملة. هنا تيجي مسألة، من شرب الخمر كما عند أحمد بن حبان لم تقبل له صلاة 40 يوما. من شرب الخمر، وكلمة الخمر الويسكي والمشروبات الخمر دي، لا، كلمة الخمر في لسان الشرع يعنى بها كل ما يغطي ويغيب العقل، خلاص كده، كل ما يغطي ويغيب الايه، ويغيب العقل. لذلك الخمر سميت خمر من الخمار، الخمار بيغطي رأس المرأة، اي شيء يغطي رأسك اسمه ايه؟ اسمه خمار، اسمه ان شاء الله لو طاقية، خلاص كده كلام. يقول له يا ابني خمر البتاعة دي غطيها، يعني يبقى الحشيش يدخل تحت الخمر، البانجو يدخل تحت الخمر، الستروكس يدخل تحت الخمر، صح كده؟ سمي بقى زي ما انت عايز، الابلسة كل يوم ليهم اسم، سمي زي ما انت عايز، خلاص. طالما ده كثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول لك أنا لو شربت إزازة 2 بسكرش، طب بتسكر لغاية إمتى؟ يقول لك أول ما بشرب 10 أزايز بيرة ببتدي بقى إيه؟ أيوة أروح. يبقى ما أسكر كثيره، يبقى كده كثيره أسكر، صح؟ يبقى النقطة منه كده حرام، النقطة منه حرام، خلاص كده. ذلك البريل دي مفيش حاجة اسمها خالي من الكحول، اللي يقول الكلام ده ده راجل مغفل، حاجة اسمها خالي من الكحول، يكتبوا لك خالي من الكحول، يكتبوا لك خالي أخمي، الكلام ده كله سيبك الكلام الفارغ ده كله. الشركة دي أنا روحتها بنفسي، روحت شركتين، الشركة الأولى اللي هي بتاعت الأهرام اللي هي عند بين السرايات دي، أيام ما كانت موجودة كانت في عزها كده، روحتها هناك ودخلت المصانع جوه، ورحت الشركة التانية اللي في الشرقية، روحتها هناك ودخلت جوه المصانع، مفهوم؟ شفت القصص دي كلها. لازم لازم لازم، هي اولا اصلا الشركة دي اصلا بتاعت خمور، اصلا بتاعت خمور، اصلا اللي هي بتاعت فيروز، فيروز انا ناس عارفينها، فيروز رمان عارفينه، هي اصلا شركة خمور، اصلا شركة خمور، لكن فيروز والكلام ده كده حاجة ايه، ها بتسدد بس ايه زي ما تقولي كده شهريات بتوع الامن مثلا، لكن هي الاصل، اصل هي الاصل بتاع شركة خمور، شركة خمور، مفهوم الكلام كده؟ سواء كان كنزات، سواء كان ازايز، سواء كان ويسكي، سواء كان بلاك اند وايت، سواء اي الامور دي كلها هي اصلها، الله يلعنها. واضح الكلام كده؟ شاهد بقى، يبقى ما اذكر كثيره فقليله ايه؟ فقليله حرام. يبقى الخمر ده في كل ايه؟ كل ما يغيب، كل ما يغيب العقل، يبقى ده اسمه خمر. يبقى من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، خلاص. يبقى واحد مثلا الراجل ده مؤمن، مؤمن قوي يعني وبيصلي الفجر وكل حاجه، بس حاب ياخد نفس. انا مش هشرب حاجه يعني، انا مش هشرب بس هاخد نفس، مفهوم كده كلام؟ خد نفس وخلاص ومشي، هل داخ منه ولا سكر منه ولا حاجه منه؟ لا ما حصلش حاجه، بس ده لم تقبل له صلاه 40 يوم. هي هي هي هي لم تقبل له صلاه 40 يوم. لذلك نهى النبي عليه السلام كما عند احمد وابن حبان ان يجلس على مائده يدار عليها الخمر، قاعدين بيدوروا حشيش، قاعدين بيلفوا مش عارف ايه، قاعدين بيعملوا ايه، قاعدين وانت قاعد ليه بقى؟ اصل قعدتهم حلوه بيضحكوا، فانا ما بشربش حاجه، انا ما بشربش حاجه. انت معاهم في الاسم، وان لم تشرب انت معاهم في الاسم، مفهوم؟ يبقى خليك معايا بقى في البحث بقى. من شرب الخمر لم تقبل له. انا حبيت بس ابين لك ايه كلمه الخمر دي، حاولوا تبينوها للناس ان النصوص اللي في الخمر دي في كل شيء ما يغيب العقل، خلاص؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى برضو ده فين في النص ده؟ هتلاقي مثلا في صحيح الإمام مسلم: أيما عبد أبق من سيده لم تقبل له صلاة 40 يوما. هرب يعني، هرب من سيده لم تقبل له صلاة، لا مش 40 يوم، لم تقبل له صلاة حتى يرجع، لم تقبل له صلاة حتى ايه؟ حتى يرجع. خلاص كده كلام؟ طيب يبقى انا عندي هنا النصوص في لم تقبل له صلاة 40 ايه؟ لم تقبل له صلاة 40 يوم. كلمة لم تقبل، انا بقى البحث بتاعي هنا بقى، فايق معايا ولا مش فايقين معايا؟ بص هقول لك انا عارف ان انتوا شغالين وتعبانين وربنا يجزيكم خير ويعينكم، الشغل جهاد في الزمن ده، تشتغل تطلب العلم ده جهاد لوحده، اللي بيعمل ده راجل جهاد لوحده. لكن خد بالاسباب، يعني خد بالاسباب، يعني اشياء تقوي وتنشط الذهن وتنشط البدن. لازم عشان دي عدة أسباب للناس اللي بتشتغل وتطلب العلم، لازم يكون لك شيء من قبل الفجر كده ولو بعشر دقائق سيدي، ولو بربع ساعة، يكون لك حتى ثلاث ركعات. خد بالك الأشياء دي، عشان يعني ممكن تقول سؤال: ما هي الأشياء التي تقوي البدن؟ جربها وتعالى قول، جربها مش تخسر حاجة، هتكسب كمان، يعني هتكسب، مفهوم؟ بس جرب. خلاص كده. القيام الليل يدفع الكسل ويدفع المرض، ده نص، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده، يدفع الكسل ويدفع المرض. لو انت مش قادر خلاص، يعني اقل الاشياء قوم قبل الفجر كده حتى بعشر دقائق بربع ساعة، واقرأ سيدي المعوذتين، مفهوم؟ او باي شيء مثلا بصورة عامة، النازعات، خلاص اقرأه، بس حاول تعلي صوتك. يعني ممكن تاخد اوضة كده مع نفسك كده في جنب كده، عشان مفيش حد مثلا لو حد تعبان او الى اخره، حاول ايه تعلو صوتك فيها، هذا مما يدفع الكسل دفعا. خلاص كده كلام كويس جدا. صلي الفجر، اقرأ شيء من القرآن، لان الطاعة تقوي البدن، ده ما بين الاذان والاقامة. فيها حاجة تقيلة دي حاجات انت لازم منها، يعني ما بين الاذان والاقامة. صليت الفجر، قول اذكار، خلاص؟ معيش الأذكار ومش حافظ منها حاجة وممكن أنسى، أظن مش هتنسى دي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. ما تقولهاش في المسجد، لان انت لازم تقولها حتى مثلا لو تسمع صوتك، مفهوم؟ عشان ما تشوش على حد. ممكن تقولها في بيتك بس، لا اله الا الله وحده ولا شريك له. انت لو قلت لا اله الا الله انت كده سافرت، صح ولا لا؟ ايوه، هنضحك على بعضينا؟ ده هي من اول لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخويا، نعم، صح ولا لا؟ مش هنضحك على بعضينا، احنا عارفين القصص. وما تسندش الحاجه كده زي الشيخ رزق والاخوه كده، ما تسندش على حاجه، اللي بيريح بيريح، ما تسندش على حاجه، خلاص كده. يبقى لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. كم مره؟ 100 مره. صحيح الامام مسلم من قالها 100 مره لم يسبه، ها، لم يصبه شيطان حتى يمسي. عند احمد بن حبان بقى، ومن قال حين يمسي لم يمسه شيطان ولا يضره شيطان حتى يصبح. 100 مره بس، جرب كده وايه، خدها كده بالعزم. وعايزك تشوف نفسك بعد ما تخلص 100 مره بالطريقه دي، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خدها رجوله كده، ان انا هخلصها دلوقتي. حلو الكلام كده؟ ده اللي انت حضرتك مش حافظ حاجه في اذكار الصباح، بس دي لازم تقولها. لو مش هتقول حاجه في اذكار الصباح لازم تقول دي، لازم تقول دي. خلاص الكلام كده؟ خلاص، احنا كده داخلين على الشروق اهو، وقربنا نروح الشغل بتاعنا والكلام ده كله، صح؟ تروح الشغل مثلا الساعه كام؟ في حدود 7 كده، 6:30، صح؟ كويس، قربنا اهو. على طول تروح واخد دش ساعة. دش ايه؟ ليه؟ الدش الساقع باتفاق الأطباء أنه يهيج جهاز العصب في كل خلية من خلايا الجسم، يخليه ايه؟ فوق كده، بدل ما الخلية عاملة كده، مفهوم؟ مفهاش خالص؟ لا، ده ايه؟ يهيج الخلايا العصبية. شوف من ضفر رجلك لغاية شعر راسك، بيهيج الخلايا العصبية، يخليك ايه؟ نشيط كده، نشيط. ومن هنا شرع الاغتسال. ده النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ده مش الجمعة، لا، ده حاجة لوحدها. عند الجنابة ادي اغتسال، ذهاب للجمعة ادي اغتسال، رايح العيد ادي اغتسال. هو ليه عند، حتى ابن تيمية يقول لك عند الصلوات التي بها اجتماع يكون في اغتسال، عشان تبقى ايه؟ يقظ للمعلومة. مش عيد لي في خطبة الجمعة الخطيب عمال طالع عينه على المنبر وده يغمض شوية ويفتح شوية، لا، يبقى لازم تاخد ايه؟ دش ايه؟ ساعة. واضح الكلام كده؟ بس ايه، طبعا بتنشف مثلا جوه وتلبس، عشان ايه؟ ممكن مثلا مناعتك ضعيفة ولا حاجة فما تاخدش برد. بعد ما تاخد دش ده لازم، احنا عندنا ثقافة في التغذية غلط، يعني ثقافة مصر اصلا في التغذية غلط. احنا بنفطر ايه؟ 2 فول، سندوتشين طعمية، سندوتشين بطاطس صوابع، شويه شاي بلبن، صح كده؟ مفهوم؟ الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. كل اللي انت عملته بيضيعه. وجود الزيوت اللي احنا بناكلها والكلام ده كله، ده بينسف الخلايا العصبيه، واضح؟ ويجعل الخلايا العصبيه اللي انت اصلا قعدتها، واضح، تجعلها ايه؟ تكون في خمول مره ثانيه. طيب الشيء ايه؟ لازم تاكل شيء فيه بروتين. بروتين، نعم، بروتين، نعم، تين، تين ايه؟ بروتين. لازم تاكل شيء فيه بروتين. ليه البروتين؟ شوف، البروتين من أعظم الأغذية اللي بتقوي جهاز المناعة. والتي تتغذى عليها عضلة الإنسان، وخاصة الرجل، خاصة ليه الرجل، واضح الكلام كده، اللي هو فيه هرمون التستوستيرون. المرأة بيبقى عندها هرمون الاستروجين مش زي هرمون الرجل التستوستيرون. التستوستيرون ده لما الإنسان بيبدأ فطاره ويدخله، يدخل أول شيء في جسمه البروتين ده، التستوستيرون بيتعامل معاه، بيتعامل مع البروتين، فالبروتين بيقوي خلايا العصبية. اتنين، عارف انت واحد عطشان في صحراء وهيموت، جهاز المناعة يبقى كده مع البروتين، لما تدخل زيوت وتدخل شاي وتدخل مش عارف ايه، انت كده هو اصلا بيموت في الصحراء وانت بتكبس على نفسه. لكن احنا ماشيين بالبركة، يعني مفهوم، احنا ماشيين كده. عشان كده تشوف الراجل مثلا يبقى عنده مثلا 40 50 60 سنة وعلى طول عامل أبوني عند الدكاترة، واضح الكلام كده. يبقى لازم حاجة فيها بروتين، لازم، ولو بروتين حيواني، أنا مش عارف إيه اللي دخلنا فيه، لو بروتين حيواني أفضل من البروتين النباتي كتير. يعني مثلا هات لك كده حاجة من العيش اللي عندكم فوق، هات رقى بيها من بالليل، مفهوم، وكل مثلا إيه صدور الفرخة، صدور الفرخة بيبقى فيها بروتين أعلى بكتير جدا من بقية الفراخ دي، أو شيء من لحمة مثلا، أو ما فيش الكلام ده كله، أسلق مثلا 3 بيضات، خلاص كده، دول بيبقى فيهم بروتين شديد جدا. جبنة قريش، اللبن طبعا لا يعلى عليه، بس اللبن مش اللي عندنا، اللبن اللي عندكم، نعمل اللبن اللي عندكم قبل ما يوصل لعندنا، خلاص ده عام بقى جاز. ده بقى جاز، ده الله المستعان، وصل كده، كل لغايه ما تشبع، كل من البروتين ده لغايه ما تشبع، مفهوم. بعد ما تاكل ده حاول تاخد قهوه، حاول تاخد قهوه، لكن حاول تاخد الايه، القهوه السريعه، مش القهوه اللي بتعمل على البتاع ده المكن او اللي بتعمل على البوتاجاز، لا غلط، دي بتضيع المغنيسيوم اللي فيها، بتضيع المغنيسيوم اللي انت محتاجه اصلا عشان يفوقك طول النهار. فانت بتجيب ميه سخنه مغليه، واضح، وبتحط مثلا حوالي بتاع 60 70 جرام اللي هي ممكن تعمل بتاع 3 معالق من الشاي الصغيرة مليانين كده في كوباية، وتحط عليهم ايه، ما تحطش عليهم سكر، اوعى تاكل السكر ده اصلا، يعني بعيد عنك لو انت مثلا لو انت مش مريض باي حاجة، بس السكر ده اصلا بعيد عنه تماما، يعني ابعد عنه اصلا، ابعد عنه خالص، ده اتلغى اصلا، ده اتلغى السكر ده، اتلغى حتى في الدول الخارجية، اتلغى، ما حدش بياكل حاجة بسكر. عندك شوط عسل ممكن، عندك سكر دايت ماشي، ما مالوش اي لازمة، بس بيحللك البتاع وخلاص، مفهوم الكلام كده، لان السكر ده هيعليلك نسبة الانسولين في الجسم، نسبة الانسولين لو عليت في الجسم يبقى انت ضيعت كل اللي انت عملته، لان الانسولين لما بيعلى في الجسم بيضعف المناعة، بيضعف التستوستيرون اللي احنا قلناه، بيضعف الحاجات دي كلها. يبقى انت سيبك من السكرات دي خالص، البسبوسة والزلابية بره العلماء في الخارج، علماء التغذية يقول لك دي اسمها سعرات حمقى، سعرات حمقى، طول ما انت ماشي كده زلابية وبتاع وبسبوسة وكنافة، ثقافة غلط اصلا، يعني مفهوم. جرب ده، خد كوبات القهوة دي كده وكل اكل كويس لغاية ما تشبع بروتين، وامشي يومك، شوف يومك كله لغاية ما تيجي هنا وتروح بيتك تاني، شوف يومك كله عامل ازاي. بس جرب اللي قلت لك عليه، جرب، هتخسر؟ مش هتخسر حاجة، واضح الكلام كده؟ كويس. احنا فاكرين بقى احنا واقفين فين؟ تعالوا قابلوني، تعالوا اقول لكم، عندي لم تقبل، بحث لم تقبل عند الاصوليين، خدت بالك من النصوص اللي احنا ذكرناها دي؟ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. أيما عبد أبي قاهرب يعني من سيده لم تقبل له صلاة حتى يرجع. من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن أنت قلت أن العبد ده برضو لازم, أنت لازم تصلي, لأنك لو ما صليتش أنت تروح فين تاني خالص. طيب ما هو مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام, ها حديث الطهور, ها لا يقبل, ها لا يقبل الله صلاة بغير طهور, لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني واحد سرق حاجة وحاول يتصدق هذه لا يقبلها. وأيضا لا يقبل الله صلاة بغير إيه؟ بغير طهور. طيب لا يقبل الله صلاة بغير طهور سواء كان رفع حدث الأكبر أو عنده حدث, أو عنده حدث أصغر. طيب لا يقبل هنا يعني يصلي برضه؟ ها. يبقى أنا كده عندي لا يقبل في جهتين, صح كده؟ يبقى أنا كده عندي جهتين. جهة جاءت فيها صيغة لا يقبل واسمها جهة الطاعة, وجهة جاءت فيها لا يقبل في جهة المعصية, صح كده كلام؟ في جهة المعصية من شرب الخمر لم تقبل. إذن لا يقبل إذا جاءت في باب الطاعة, لا يقبل إذا جاءت في باب الطاعة, لأن هنا إيه؟ لا يقبل صلاة بغير طهور. يبقى احنا مأمورين بالطهارة ولا لا؟ يبقى هنا نفي القبول في باب الأمر. من أتى عرافا لم تقبل له, يبقى ده اسمه إيه؟ نفي القبول في باب النهي, صح الكلام؟ معايا يا شيخ؟ يبقى أنا كده عندي نفي القبول في باب الإيه؟ الأمر, ونفي القبول في باب الإيه؟ في باب النهي. لا ملاش دعوة خالص, ملاش دعوة خالص, ده حاجة عاملة زي التستوستيرون بتاع الرجال والاستروجين بتاع النساء, ملاش دعوة خالص. حاجة عاملة زي البروتين والبروتين اللي احنا بنتكلم فيه. واضح؟ نفي القبول في باب الأمر يستلزم منه نفي الجزاء والإجزاء. يعني هو صلى بغير طهارة, يبقى يستلزم منه نفي الجزاء اللي هي الثمرة, مفيش أجر. اتنين, نفي الإجزاء إن العمل باطل لأنه صلى بغير طهارة. باب نفي القبول في باب النهي يستلزم منه نفي الثمرة مع ثبوت الإجزاء. الصلاة صحيحة لأنه أتى بالشروط والأركان, توضأ وكل حاجة وقرأ الفاتحة والصورة بعدها, كل شيء أتى به, لكن الثمرة منها اللي هو الجزاء اللي الذي يكون لك, الثمرة غير موجودة غير مقبولة. ده في باب الإيه؟ في باب النهي. في باب النهي. واضح الكلام كده؟ قفلت ليه؟ واضح الكلام؟ يبقى أنا كده عندي نفي القبول في باب الأمر, وعند نفي القبول في باب الإيه؟ في باب النهي. يبقى نفي القبول يا محمد في باب الأمر يستلزم منه إيه؟ استنوا بقى يا إخوانا بقى, استنوا بقى, شوف أنا بحب, ها قول يا شيخ محمد. نفي الثمرة مع إيه؟ مع ثبوت الإجزاء. ممتاز, كويس, صاحي معانا. قول يا أحمد. نفي ما فيش غيرك, قوم. نفي القبول في باب الإيه؟ أيوة, في باب الأمر يستلزم منه نفي الإجزاء والجزاء. باب الأمر, ها متأكد؟ آخر كلام؟ ماشي صح كده. يبقى أنا كده عندي نفي القبول في باب الأمر ونفي القبول في باب الإيه؟ في باب النهي. خلاص كده كلام؟ ممتاز كده. يبقى أنا كده وصلت عندي النصوص أن فصدقه ها عشان نراجع بس صدقه اللفظ دي فين؟ ده عند الإمام أحمد مش في صحيح المسلم هنا زمان. خلاص كده كويس. اتنين إن اللفظة دي شاذة. شاذة ليه يا شيخ ربيع؟ شاذة ليه؟ مخالفة لأصول. ممتاز، مخالفة لأصول الشريعة، كويس جدا. تلاتة الإتيان. الإتيان كم قسم يا شيخ محمد؟ لإقامة الحجة. بس شو احنا دي قول لإقامة الحجة ده من باب الجهاد. اتنين من باب التطفل بيسألوا خلاص دي حكمها لم تقبل له صلاة. خلاص لم تقبل له صلاة يبقى أنا كده مش أصلي صح. نفي الثمرة كويس. تلاتة لا للتصديق بقى للتصديق صح كده وده حكمه يكون كفرا أكبر صح كده كلام كويس جدا. ده ملخص ما إيه؟ ده ملخص ما ذكرنا. طيب نكون بذلك يعني إيه؟